الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، من محاسن الإسلام وكمال الشريعة إيمانها بقيمة الجمال والاهتمام به من خلال عدد من الأوامر الشرعية والأحكام التعبدية التي تدعو إلى التزين والعناية بحسن المظهر، واعتبار ذلك من الأمور الممدوحة شرعا، كما قال ربنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكما قال ربنا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال الإمام الزمخشري والألوسي: المراد بالزينة هاهنا في الآية اللباس وكل ما يتجمل به. بل أكد هذا المعنى أيها الكرام وسطر في آيات الله البينات وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إن الله جميل يحب الجمال، أخرجه مسلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أخرجه الترمذي. أيها الكرام، الزينة في الأصل مباحة بجميع أنواعها إلا ما خصصه الشرع وأخرجه من درجة الإباحة. ومن الأمور التي لا ينكرها عقل أن الإسلام دين النظافة والنزاهة والطهارة، بل ودين الجمال ودين الكمال. ومن تأمل كتاب الله وسنة رسول الله وجد ذلك جليا واضحا، فقد كان من هدي حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الاعتناء بتزيين نفسه وتهذيبها، وكذلك الاعتناء بنظافة جسمه وملابسه وشعره، فقد كان عليه الصلاة والسلام خير أسوة وأفضل قدوة بما اشتهر عنه من جمال الهيئة وحسن السمت والاعتناء بالزينة، ليجمع صلى الله عليه وآله وسلم بين جمال الروح وأناقة المظهر وطيب الرائحة. فأما عناية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بشعره، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعتني بترجيل شعره وتسريح لحيته، وكان له عليه الصلاة والسلام شعر كثيف طويل يصل إلى أذنيه. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، متفق عليه. ولما كان يطول شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان يربطه على شكل ضفائر، ويدل عليه قول أم هانئ رضي الله تعالى عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وله أربع غدائر، أخرجه أبو داود. وفي بادئ الأمر كان عليه الصلاة والسلام يسدل شعره مخالفة لمشركي مكة وموافقة لأهل الكتاب، والمقصود بإسدال الشعر إرساله، أي تركه دون أن يفرقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك صار يفرق رأسه فرقتين، فرقة ذات اليمين وفرقة ذات الشمال. وكان عليه الصلاة والسلام كعادته يعجبه ويحب التيمن في كل شيء، فكان يبدأ بترجيل شعره من الجهة اليمنى ثم بترجيل شعره من الجهة اليسرى. ودليل ما سبق قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم أو يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. وكان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم بعد ذلك فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو فرق رأسه، أخرجه البخاري. وفي كل الأحوال أيها الكرام، لم يكن اهتمام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بشعره اهتماما مبالغا فيه، بل كان يحذر من الإفراط في ذلك، كما روى عبد الله بن مغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، أي نهى عن تسريح الشعر والعناية به إلا غبا، أي بين الفينة والأخرى، أخرجه الترمذي. والمقصود أيها الكرام عدم المبالغة في العناية بالشعر إن كان طويلا حتى لا يشغل ويلهي، لكن مع ذلك لا يبقيه الإنسان هكذا دون عناية بتوسط في ذلك. واختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في استعماله عليه الصلاة والسلام للخضاب، وهو صبغ شيبه عليه الصلاة والسلام بمادة اسمها الكتم، لونها قريب من السواد. وقال آخرون أنه عليه الصلاة والسلام لم يخضب، والجمع كما قال الإمام النووي والمختار أنه صلى الله عليه وآله وسلم صبغ شعره بالكتن في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل صحابي بما رأى وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين. وعندما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحلق شعره كان لا يحلق بعضه ويدع بعضه، بل إما أن يحلقه كله أو يتركه كله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هديه، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حلق شعر رأسه تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه أنه حلقه كله إلا في نسك. ومن هديه عليه الصلاة والسلام في الزينة والتجمل استعماله للكحل، وكانت لديه مكحلة يكتحل منها كل ليلة، وكان عليه الصلاة والسلام يفضل استخدام الإثمنت وهو أجود أنواع الكحل، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإثمنت فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، أخرجه الإمام الترمذي. كما كان من زينة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتني عناية خاصة بسنن الفطرة، كحلق شعر الشارب أو تخفيفه وتوفير لحيته وإعفائها، بل كان يأمر بذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قص الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وكان كذلك يعتني بنظافة فمه ويكثر من استخدام السواك حال إفطاره وحال صومه وعند وضوئه وصلاته وعند استيقاظه من نومه وحين دخوله لمنزله ليلقى أهله وزوجه، حتى في لحظاته الأخيرة أمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتيه بسواك ليلقى ربه بأطيب رائحة. أما عن ملابس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان يلبس من الثياب أحلاها، سواء كان ذلك في عمامته أو إزاره أو كسائه أو بردته وخفه ونعله، بل كان يحب البياض من الثياب عليه الصلاة والسلام. كما اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة، وكان فصه من الحبشة يجعله مما يلي كفه، ويلبس الخاتم في خنصره، وقد اتخذ الخاتم ليختم به الرسائل التي كان يرسلها إلى الملوك والأمراء. وللطيب أيها المؤمنون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام شأن آخر، فقد أحبه حبا شديدا لا يكاد يوازيه شيء من أمور الدنيا، وقال في ذلك: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أخرجه النسائي. ولذلك كان حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد الطيب من أحد أبدا، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام سكة يتطيب بها، وهي نوع من أنواع الطيب أو وعاء يجتمع فيه الطيب، وكان أحب الطيب إليه المسك. وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف منه ريح الطيب إذا أقبل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه الإمام مسلم. قال إسحاق ابن راهوي أن تلك كانت رائحته التي تشم منه خلقة وجبلة دون طيب. والحقيقة أيها الكرام أن الإنسان حسن المظهر وذا الرائحة الجميلة الطيبة يحبه الناس ويألفون بل يحبون مجالسته والتحدث معه. وحسن المظهر وجمال الزينة وحسن التطيب مفتاح يلج القلوب وصفة تحبها الأفئدة وخصلة تنبئ عن اعتدال النفوس التي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفارا. الحمد لله. وبعد، أيها الكرام، لا تزال الأبحاث والدراسات المعاصرة التي تجرى في كبريات المعاهد والمعامل العالمية تفاجئنا بنتائج طبية ونفسية وعلمية سطرها لنا القرآن وسنة سيد الأنام قبل أكثر من 1400 سنة. وها هي اليوم نتائج الباحثين من المسلمين وغيرهم تؤكد هذه الحقائق. ومن تلك الأبعاد النفسية والطبية لاستخدام الطيب التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، حيث قال: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ، والقلب وسائر الأعضاء الباطنية، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشد ملاءمة لها. وبينه، أي بين الطيب وبين الروح، وبين الروح الطيبة نسبة قريبة. ويقول أيضا: وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر منه، وأحب شيء إلى الشيطان الرائحة المنتنة الكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها. انتهى كلامه رحمه الله. كما ينبغي أن يعلم أيها الكرام أن التجمل والتزين باعتدال هو أمر محمود لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهد في الدنيا، إذ أن الزهد عمل قلبي لا علاقة له بالجوارح، والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. كما يستحسن أن يعلم أن الجمال والزينة لا تعني بالضرورة لبس الفاخر من الثياب أو اقتناء النفيس منها، بل يكفي لبس النظيف والجديد وتعاهده بالتعطير ونحوه. وهكذا أيها المؤمنون يعلمنا المدرسة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بتلك السنة العملية كيف يكون المؤمن معتنيا بمظهره كما يعتني بمخبره، ليتحقق التوازن المنشود في الشخصية الإسلامية والتي تفتقدها المناهج الأرضية والديانات المحرفة، لما في ذلك من إشباع للرغبات الفطرية والميول الطبيعية لبني البشر دون إسراف أو تبذير أو خيلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فإن ذلك من كمال الجمال وكمال الجلال. فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر نبيكم عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك وأتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحل المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم أصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم اجعل بلادنا آمنة بأمنها شامخة بإيمانها وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد عقيدتنا وأراد وحدتنا والمسلمين أجمعين بسوء، اللهم فاشغله في نفسه، اللهم واجعل كيده في نحره، اللهم واجعل تدبيره تدميره، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم وفق رجال أمننا الذين يحرسون أعراضنا ويدافعون عن ثغورنا، اللهم اخلفهم في أهلهم وأموالهم بخير، اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم، اللهم وفق رجال الحسبة الذين يدافعون عن أعراضنا، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم حلهم باتباع السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لرضوانك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين، وسائر ولاة المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأقم الصلاة.